الإصحاح 11 من يشوع ابن سيراخ. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حكمة الوضيع ترفع رأسه وتجلسه في جماعة العظماء. لا تمدح الرجل لجماله ولا تذم الإنسان لمنظره. النحل صغير في الطيور وجناه رأس كل حلاوة. لا تفتخر بتردي الثياب ولا تترفع في يوم الكرامة، فإن أعمال الرب عجيبة وأفعاله خفية عن البشر. كثيرون من المتسلطين جلسوا على التراب، والخامل الذكر لبس التاج. كثيرون من المقتدرين لحقهم أشد الهوان، والمكرمون سلموا إلى أيدي الآخرين. مازال بيتكلم عن الحكمة ومدى عظمة الحكمة وما يمكن الحكمة إنها تعمله في النفس البشرية. فبيقول إن الحكمة، حكمة الوضيع، الوضيع يعني الإنسان اللي في درجة سفلية أو في درجة تحت، أو الإنسان اللي هو ما أخدش كرامة، ترفع رأسه. يعني الحكمة سبب في ان الانسان اللي ما خدش حقه او اللي ما خدش مكانته او اللي ما خدش درجته فانه يرتفع، وترفعه لدرجة انها تجلسه في جماعة العظماء. والحكمة ليها شقين، الشق الاولاني المعرفة، والشق الثاني العملي، تطبيق ما يعرفه الانسان على امور الحياة، يعني حسن التصرف. لأن قد يعرف الإنسان ولكن ما بيعرفش يتصرف صح، قد يعرف المعلومة لكن ما يعرفش يطبقها، ما يعرفش يعيشها. لكن الحكمة هي تشمل الشقين، أن الإنسان يعرف، ومش بس يعرف لكن كمان يقدر يطبق اللي هو بيعرفه، يقدر يحوله إلى حياة، إلى سلوك، إلى تصرف، إلى فعل. فإذا كان الإنسان مهما المجتمع أو مهما العالم صنفه بأنه وضيع أو في درجة سفلى أو في درجة دنيا، لكن هو بواسطة الحكمة يستطيع أنه يرتفع ليجلس مع العظماء. بيدي مقولة أخرى: لا تمدح الرجل لجماله ولا تذم الإنسان لمنظره. يعني ما تحكمش على حد لمجرد الشكل الخارجي أو المنظر الخارجي بتاعه، لأن سرعة الحكم على الناس غالبا ما بتبقاش كويسة. وده واضح طبعا في الكتاب المقدس، أن لما جم يختاروا ملك كانوا بيبصوا، صموئيل النبي بيبص للإنسان القوي المفتول العضلات اللي شكله كويس، بعدين ربنا قال له: لا، انت بتنظر للايه؟ للخارج، ولكن ربنا بينظر الى الداخل، الى القلب. فهو بيقول للانسان انك ما تخليش الفيرست امبريشن عندك هو اللاست امبريشن، الانطباع الاول ما تخليهوش هو الانطباع الاخير لما تحكم على انسان، لانه ممكن تتغرف انسان لمجرد انه منظره شكله حلو، يبدو كده عليه انه شيك، انه نضيف، انه ابن ناس، ان دمه خفيف، زي ما في اوقات كتيره بيبقى حكمنا على الناس بس بسبب المظهر. او انك تذم انسان لمجرد ان منظره مش عاجبك، ده الانطباع الاولي اللي انت بتاخده، لكن ما تخليش حكمك على الانطباع الاولي اللي بيجيلك، وما تخليش الانطباع الاولي ده هو الانطباع النهائي أو الأخير. وبيدي مثل جميل لكده، يقول لك النحل صغير في الطيور. النحل ده طير صغير ممكن تدوس عليه تفعصه، او ممكن اول ما تيجي النحلة حواليك كده تعمل ايه؟ عايز تهشها، عايز تبعدها عنك. لكن برغم من كده جناه رأس كل حلاوة، لكن اللي بتجنيه من النحلة اللي انت بتخاف منها، النحلة دي بتعمل ايه؟ تجني منها احلى شيء في الوجود اللي هو العسل. فما تحكمش على حاجة من اول نظرة او من اول انطباع. ويمكن في سفر الامثال بتاع سليمان اتكلم عن اربع حاجات صغيرة جدا وحقيرة جدا، لكن في واقع الامر الناس كلها بتحتقرها، لكن في واقع الامر ان الاربع الطيور الصغيرة ده هي هو او الاربع حاجات النماذج اللي قالها دي من اروع ما في الخليقة. اتكلم عن النمل، عن الوبار، عن الجراد، عن العنكبوت، وقال ان كل واحدة من دول بالرغم ان النملة يعني حاجة كائن صغير جدا يكاد لا يرى بالعين المجردة، لكن بالرغم من حقارتها اللي في نظر الناس الا ان النمل ده عنده حكمة عظيمة. حكمته العظيمة في انه بيعد طعامه في وقت الايه؟ الصيف. يعني الحكمة تمثلت في انه بيعرف يدبر اموره برغم انه كائن حقير في نظر العالم او في نظر الكون، لكن حكمته في انه بيعرف يحسن التصرف. وبرغم من انه كائن صغير جدا الا انه منظم. ممكن انسان يبقى طويل عريض، يعني بيقول للدنيا تهدي محدش قدي، لكن ما عندوش حكمة النملة او حسن تصرف النملة. يتكلم عن الوبار، الوبار ده حيوان زي الارنب ضعيف لكن ما يسكنش الا في الصخور، يعمل مسكنه او بيته في الصخر. الصخر ده حاجة ايه؟ قوية جدا. فبيقولك ازاي ان حيوان صغير الناس كلها بتستضعفه وهو فريسة سهلة جدا، لكن لما بيجي يسكن بيعمل بيته في الصخر. برضك الجرادة، الجرادة دي انت تمشي تدوس عليها تموتها تفعصها، ملهاش مملكة، ملهاش ملك. لكن الحاجة العجيبة ان الجراد ده لما يجي يمشي، يمشي في ايه؟ في سرب منتظم من غير ما حد ينظمه. هو يعرف ينظم نفسه، هو يعرف يرتب حياته، يرتب أموره. الجرادة الصغيرة ده هي عندها من الحكمة والإمكانية مش عند الإنسان. ده يقعدوا يضربوا في الإنسان ويجيبوه يمين وشمال ويحاولوا يعلموه ويحاولوا ينظموه ويخططوا له خطوط، وهو يتعمد يخرج خارج الخطوط دي، عايز يمشي بمزاجه، ما وصلش للي وصلت له الجراد. الجراد ملوش ملك. احنا كبشر ما كانش في حد فوق رقبينا يتسلط علينا ما نعرفش نمشي. ويقول العنكبوت ده يعني اللي هو اضعف شيء في الكون اللي الواحد يعمله كده بايده يهدله عشه. يقول لك العنكبوت ده في عظمته انه في اي حتة يحب يبني عشه يبنيه، ممكن يبنيه في كوخ حقير وممكن يبنيه في اعظم قصر من القصور، محدش يقدر يقول له انت بتعمل ايه. يعني العنكبوت في ضعفه بيعمل اللي هو عايزه، بينما الانسان في قدرته ما بيقدرش يعمل اللي هو عايزه. فعشان كده بيقول انك ما تتغرش بالانطباع الاولي عن اي شيء، لكن ادرس الامر. لا تفتخر بتردي الثياب، بتردي يعني بارتداء، انك تلبس ثياب من نوع خاصة او غالية او جميلة او ملفتة للنظر. لان في بعض الناس بتحس قيمتها من الحاجة اللي هي لابساها. الثياب ما بتصنعش الإنسان، كرامة الإنسان مش الهدوم اللي لابسها، بل بالعكس ده كل ما بتكون شخصية الإنسان ناضجة وقوية كل ما ثيابه بتبقى بسيطة، وكل ما شخصية الإنسان تبقى تافهة وهذيلة كل ما بيحاول إنه يلبس حاجات غالية أو إن تبقى حاجات ملفتة للنظر، لأن ده بيعكس فراغ جوه نفسه أو قصور جوه النفس أو عدم إحساس بالقيمة، فبيحاول يلجأ للشكليات. يعني واحد يقول أنا ملبس إلا جزمة تساوي كذا، أو اللي ملبس هدوم إلا من الحتة الفلانية. أنت مش من هدومك. فالمغالاة في المظهر بتعكس غالبا شخصية ضعيفة، شخصية ناقصة، شخصية غير ناضجة، شخصية تافهة. لكن مش معنى كده ان الانسان، ما هو بردك ساعات الانسان يهمل في نفسه بحيث ان الاهمال بتاعه ده يكون ملفت للنظر، بردك ده شخصية غير سوية، شخصية مش سليمة. لكن هو الانسان يظهر في مظهر لائق دون ابتذال او دون اهمال ملفت للاخرين. والحاجة العجيبة يعني الانسان الحاجة الوحيدة اللي مش هيتحاسب عليها، ربنا مش هيجي يقول لك انت كنت لابس هدوم مقطعة ليه مثلا، او ما كنتش لابس شيك ليه. ربنا مش هيجي يحاسبك على دي ابدا، يعني مش هتتقال لك اطلاقا. فبيقول لا تفتخر بتردي الثياب ولا تترفع في يوم الكرامة. يعني حتى لو اكرموك في يوم ومدحوك اوعى تترفع، اوعى تتكبر، اوعى تحس اصل انا شاطر، اصل انا كويس، اصل انا حلو، اصل انا شكلي جميل، اصل انا موهبتي معرفش ايه. اول ما هتترفع وتتكبر هتسقط من موضع الايه؟ كرامة. لا تترفع في يوم الكرامة، فان اعمال الرب عجيبة. ربنا عمله عجيب وافعاله خفية عن البشر، ما يقدرش البشر يفهموها بسرعة. في لحظة واحدة ممكن يقلب كل شيء بالنسبة لك. عشان كده احذر من الكبرياء او الاحساس بالذات. وبيدلل على بكده ان كثيرون من المتسلطين جلسوا على تراب بعد ما كانوا متسلطين واقوياء وحاسين بذاتهم، قعدوا على التراب، انخفضوا. العذراء مريم قالت كده: انزل الاعذاء من على كراسي، ورفع الايه؟ المتضعين. اشبع الجياع خيرات وصرف الاغنياء فارغين. فبيقول المتسلط اللي حاسس انه قادر فجأة هتلاقيه قاعد على التراب محلتوش حاجة. قاعد على التراب ده يعني أقل حاجة، لأن مفيش حاجة تحت الإيه؟ التراب، قاعد على الأرض يعني. والخامل الذكر لابس التاج. الخامل الذكر يعني اللي محدش فاكره، ولا حد نطق باسمه، ولا حتى حد حس بوجوده. فجأة تبص تلاقيه إيه؟ لبس التاج وتسلط على الجميع. هي دي أعمال الرب العجيبة. يعني ربنا يدي كما يشاء، فما فيش داعي لأي إنسان أنه يحس بقدرته أو مقدرته أو موهبته أو شطرته أو أي شيء. كثيرون من المقتدرين لحقهم أشد الهوان بعد ما كانوا قادرين، والمكرمون سلموا إلى أيدي الآخرين. اللي كان ليهم كرامة بقوا ممسوكين في أيدين آخرين يذلوهم ويأمروهم ويتسلطوا عليهم بعنف ويفقدوهم كل شيء. فعشان كده بيقول للإنسان مفيش داعي للكبرياء أو الإحساس بالذات. لا تذم قبل أن تفحص، تفهم أولا ثم وبخ. وكم إحنا محتاجين فعلا للحكمة دهية. احنا للأسف بنقع في غلطة فظيعة جدا. بيحصل مثلا ان حد يجي يشحننا كده تجاه اخر يقول لنا كلمتين ثلاثة عليه واحنا نتعبى بسرعة، واول ما نشوف الاخر ده ايه نبخ فيه. سهلة جدا، خصوصا في مستوى او في داخل مجال الكنيسة او داخل مجال الخدمة، حتى في الحياة اليومية أو في داخل البيت، في أي مجال من المجالات، مجرد تسمع كلمتين كده عن واحد تنفتح فيه على طول. فبيقول له لا تذم قبل أن تفحص. افحص يعني إيه؟ ما تصدقش الكلمة على طول اللي اتقالت لك بسرعة، لكن اسأل واعرف ودور وتأكد. والمشكلة الكبيرة ان احنا في اوقات كتيرة نسمع طرف واحد بس، لكن ما بنسمعش الطرف الاخر. ده حتى في قصة لطيفة كده او مثل بدوي يقول لك حتى لو جالك واحد عينيه مفقوعة بيقول لك فلان في اعلى عيني، اوعى تدافع عنه على طول بسرعة. ليه؟ لأنه هو يكون قد فقع العينين التانيين للآخر. يعني ساعات واحد يبقى هو المفتري أكتر وبعدين صابه حاجة فيجي يقول لك كده. فما تحكمش على حد قبل ما تسمع الطرفين، قبل ما تفحص الأمر. وحتى لما تفحص الأمر، مش بعد ما تفحص الأمر وتتأكد ذم، ما قالش ذم لكن قال إيه؟ تفهم أولا ثم وبخ. مش ذم، مش اشتم، وبخ. يعني حتى لو اتأكدت ان اللي جاي يشتكي لك ده معاه الحق، ما تذمش الطرف الآخر، ما تتكلمش عليه بالدينونة، لكن كل اللي تقدر تعمله انك توبخ. الذم يعني الكراهية والانتقام، ولكن التوبيخ يعني الحب والمصالحة. ازاي نسلك مع الاخرين؟ ما هي مشكلة ناس كتيرة بتيجي تقول مش عارفين نتعامل مع الناس. تفهم اولا ثم وبخ. لا تجاوب قبل ان تسمع. ادي فرصة كاملة انك تسمع اللي بيكلمك، ما تقطعهوش. اسمع كل اللي عايز يقوله لك وبعدين ابقى جاوب. ساعات الانسان بيدعي المعرفة وانه يعني فاهم اللي هيقوله الطرف الاخر، فقبل ما الطرف الاخر يخلص كلامه يكون هو ادى الجواب، بينما هو ما يكونش هو ده اللي عايزه خالص. لكن ادي فرصة للي بيكلمك انك تسمعه حتى النهاية. ازاي تقيم حوار مع الاخر؟ احنا بنعرف نعمل مونولوج لكن ما بنعرفش نعمل ديالوج. كلمة حوار يعني ديالوج. ديالوج ديا يعني اثنين، مونو يعني واحد. احنا نعرف نعمل مونولوج، نعرف نفرض رأينا على الاخرين، لكن ما نعرفش نعمل ديالوج. ان احنا نعرف ان الحوار عبارة عن اثنين مش واحد عامل نفسه ان هو فاهم واصدر حكم مصدق قبل ما يسمع كلام الاخرين وعامل ان هو اللي عارف كل حاجة. احنا بنميل ان احنا نعمل المونولوج، ان احنا نفرض ذواتنا على الاخرين. لكن الديالوج اعرف ان في واحد تاني يكافئك زيه زيك، اسمعه، اديله فرصة ان يتكلم. عشان كده لا تجاوب قبل ان تسمع ولا تعترض حديث أحد قبل تمامه، وما تقطعش كلام حد قبل ما يكمله، لأن قد يكون أنت فاهم الموضوع غلط. لا تجادل في أمر لا يعنيك، تخشش في مناقشة غبية في حاجة ما تخصكش، وما تخصكش بمعنى انك انت ما بتفهمش فيها او مش هتأثر عليك او مش شغلتك او مش موقفك. ولا تجلس للقضاء مع الخطاة، ما تقعدش في مجلس الخطاة عشان تحكم على الآخرين، لأنك هتتأثر بكلامهم. ولا حتى تحكم على الخاطي. فاكرين طبعا القصة اللطيفة بتاعت الأنبا موسى الأسود لما قالوا له تعال عشان نحكم على الراهب الفلاني لأنه بيعمل كذا وكذا وكذا، فشلهم شوال ضيق مخروم على ظهره وفضل ماشي والشوال عمال يخر، وراح لحد عنده فقالوا له اللي انت عامله ده ايه الشوال اللي انت شايله؟ قال له اصل ده خطاياي سايبها عماله تخر طول السكه وجاي علشان احكم على اللي قدامي، لكن انا سايب اللي ايه اللي عليا وورايا. ففي اوقات كتيره الانسان بينشغل بخطايا الاخرين وبينسى خطايا نفسه. يا بني لا تتشاغل بأعمال كثيرة، فإنك إن أكثرت منها لم تخل من ملام، وإن تتبعتها لم تحشها، وإن سبقتها لم تنجو. لا تتشاغل بأعمال كثيرة يعني ما تخشش في مجالات كثيرة في وقت واحد. ساعات مثلا واحد يجي كده متحمس للخدمة يروح داخل في خدمة كلمة وفي خدمة افتقاد وفي خدمة كورال وفي خدمة مسرحية وفي خدمة فقرة وفي خدمة وفي خدمة وفي خدمة، يخش في 60 خدمة في وقت واحد. طبعا تكون النتيجة ايه؟ ان عمره ما هيعمل حاجة. زي ما بيقولوا في المثل صاحب بالين كذاب وصاحب 3 منافق. مش بس في الخدمة، حتى في الحياة تبص تلاقي واحد يخش في 60 مشروع مرة واحدة، عايز يفتح محل وعايز يشتغل مهندس وعايز يتجوز وعايز يخش الجيش وعايز وعايز وعايز وعايز، كل ده في لحظة من الزمن. هتكون النتيجة انك هتفشل في كل المجالات. خلي عندك اهداف مرحلية، خد حاجة حاجة، لكن ما تخشش في 60 حاجة في وقت واحد لأنك مش هتلحق حاجة. لا تتشغل بأعمال كثيرة فإنك إن أكثرت منها لن تخلو من ملامة. لو دخلت في 60 حاجة أكيد هتتلام في كل حاجة لأنك هتطلع مقصر في كل شيء. بعدين تقول لهم أنا مشغوليات كتير، هيقول لك حد كان قال لك خش في كل ده؟ إن تتبعتها لم تحشها، يعني إن جريت وراها كلها مش هتقدر تحش يعني تجني منها شيء. وإن عملت شاطر وسبقتها مش هتنجو من وقع، حاولت تنط هتتكسر. رب إنسان ينصب ويتعب ويجد ولا يزداد إلا فاقة. ينصب يعني يبني، مش ينصب يعني ينصب. فيقول ممكن إنسان يبني يعمل أنصبة أو يعني مباني ويبقى له نصيب في حاجات كتيرة ويتعب ويجد، لكن في الآخر ما يلاقيش إلا الفاقة. الفاقة يعني الفقر أو الاحتياج. برضك في مثل لطيف عندنا يقول كده، إن جريت جري الوحوش غير رزقك ما إيه أتحوش. مش معنى كده أنه بيهد في الإنسان، لكن عايز يقول الإنسان حاجة. يقول هل الكلام ده ضد الطموح؟ لا، عايز يقول الإنسان حاجة. رب إنسان بليد فاقد المدد. المدد يعني فاقد الإمدادات أو قليل الإمدادات، ما حلتوش حاجة. قليل القوة، كثير الفقر، عند كل الحاجات دي. نظرت إليه عين الرب، ربنا بصله في بلدته، في فقره، في ضعفه. نظرت إليه عين الرب بالخير فنعشه، أنعشه، فرحه. من ضعته ورفع رأسه فتعجب منه كثيرون. فلان ده ازاي يوصل كده؟ رحمة ربنا، نعمة ربنا. فهو عايز يقول ان في الامر حاجة اسمها عمل الله او بركة ربنا في حياة الانسان. ما تقدرش تنكر نصيب الانسان وارادة الله للانسان. قد يفقر انسان وقد يغني انسان، قد يفرح انسان وقد يحزن انسان، لكن ربنا باستمرار ليه نظرة عادلة رحيمة. ربنا ليه نظرة عادلة رحيمة مع كل إنسان. محدش يقدر يعرف فكر الله بالنسبة للإنسان إيه إلا الإنسان اللي بيطلب، عرفني، فهمني، فأحيا. فبيقول الخير والشر، الحياة والموت، الفقر والغنى من عند الرب. وانت بتسعى في حياتك، صحيح اسعى، لكن اعرف ان النصيب بتاعك هيكون من ايدين ربنا. الخير يقصد به العطايا، الشر يقصد به البلايا او المصايب، لكن مش الخطية. الحياة والموت، في واحد بيعيش وفي واحد بيموت. في واحد بيموت سن 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة، 100 سنة، كل واحد ليه عمر ربنا بيديهوله. حد يقول اشمعنى فلان عاش وفلان ما عاش؟ اشمعنى ده غني وده فقير؟ لكن الله بيقسم لكل انسان نصيبه وعطيته. واعظم عطية ونصيب الانسان بقى يطلبهم من ربنا مش انه يعيش او يموت او يتغني او يتفقر، الحكمة والعلم ومعرفة الشريعة من عند الرب. دي اهم حاجة الانسان يطلبها من عند ربنا. من تعوده حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. هما دول اللي نطلبهم من ربنا، وهما دول مش عند حد تاني غير ربنا. المحبة وطرق الأعمال الصالحة من عنده، يعني الحب وإن احنا نعمل أعمال صالحة دي من عند ربنا، بس تطلبها من ربنا واستلمها. ما هو بولس الرسول بيقول نفس المعنى، إن احنا نسلك في أعمال صالحة سبق الله فأعدها لنا لنسلك فيها. يعني ربنا مجهز لكل واحد أعمال صالحة. طب دوري أنا إيه بقى؟ ربنا أعدها خلاص، لكن دوري إن أنا أسلك فيها، أعيش فيها. الضلال والظلمة خلق مع الخطاة. يعني الضلال والظلمة، الضلال يعني التوهان، والظلمة اتوجدوا مع الخطية أول ما الإنسان أخطأ، بعكس العلم والمعرفة. دول كانوا عطية من الله، لكن أول ما عاش الإنسان الخطية وجدت الظلمة والضلال، كذب. والذين يرتاحون إلى الشر، يعني اللي بيعجبهم حياة الشر، في الشر يشيخون، يفضلوا يعتقوا في الشر ويكبروا ويكبروا ويكبروا ويكبروا لحد ما يشيخوا في الشر، لأن الشر بقى حياتهم. عطية الرب تدون للأتقياء، تدون يعني تكتب للأتقياء، ومرضاته تفوز إلى الأبد. واللي يرضي ربنا يفوز إلى الأبد، جايزته إلى الأبد، الحياة الأبدية. رب غني استغنى باهتمامه وإمساكه. اهتمامه يعني بتجارته ومشاغله ومشاريعه، إمساكه يعني عدم صرفه، ممسك يعني بخيل. ممكن يستغنى عن طريق الحاجات دي، مشاريع كتيرة ومصاريف ايه قليلة، ممكن يوصل الإنسان للغنى بالطريقة دهية. وإنما حظه من أجرته، لكن نصيبه هيبقى من نفس الأجرة بتاعته. أن يقول قد بلغت الراحة وأنا الآن أأكل من خيراتي، بعد ما حس كده أنه استغنى وبقى غني، يقول دلوقتي أنا وصلت لزمن الإيه؟ الراحة، بقى ارتاح واتمتع بالخير اللي عندي. وهو لا يعلم كم يمضي من الزمان حتى يترك ذلك لغيره ويموت. هو مش عارف بقيله قد ايه علشان يسيب اللي عمله ده غصبا عنه لغيره ويموت. طبعا الكلمة دي اخدها السيد المسيح في مثل الغني الغبي اللي قال اهدم مخازني وابني مخازن كبيرة، وبعدين ملاها وقال لنفسه كلي واشربي لان لك خيرات كثيرة لسنين عديدة. فقال الصوت يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي أعددت لمن تكون. أقم على عهدك وثابر عليه وشخ في عملك. اثبت في العهد اللي بينك وبين ربنا، في العهد اللي بينك وبين نفسك، في العهد اللي بينك وبين الآخر، بينك وبين أصدقائك، بينك وبين زوجتك أو بينك وبين زوجك. اثبت، أقم على عهدك، ما هو في عهود كتيرة في حياة الإنسان. وثابر، ثابر يعني إيه؟ جاهد إنك العهد اللي بينك وبين الله، والعهد اللي بينك وبين نفسك، والعهد اللي بينك وبين الآخر يدوم ما ينقطعش. وشخ في عملك، بس عهد البركة، ما في معاهدة الأشرار. ما تقولش أصلا أنا عملت عهد مع الأشرار فمش هقدر أسيبهم عشان ما بقاش أنا خاين. لا، يقصد بالعهد هنا عهد الإيه؟ عهد البركة، عهد الحياة الأبدية، مش العهد اللي أنت عملته مع الخطية ما تسيبهوش. هو ممكن واحد يبقى في علاقة آثمة بينه وبين آخر يقول لك أصلا أنا ما خونش، العهد ده ما أقطعهوش. أقم على عهدك وثبر عليه وشخ في عملك. لا تعجب من أعمال الخطاة، يعني ما تغيرش منها وما تعجبش بيها. آمن بالرب وابقي على جهدك، ثق في ربنا وافضل جاهد، فإنه هين في عيني الرب أن يغني المسكين في الحال بغتة. يعني أمر هين سهل جدا وبسيط جدا على ربنا إن بغتة فجأة في طرفة عين يغني المسكين، قد يكون مسكين مادي أو مسكين معنوي، لكن ربنا ليه نظرة في وقت معين. بركة الرب في أجرة التقي، وهو في لحظة يجعل بركته مظهرة. في الوقت المعين ربنا يخلي بركته تظهر في حياة الإنسان زي الزهرة الجميلة، زي ما قال في سفر أشعياء: أنا الرب تكلمت وفي وقته أسرع به. لا تقل أي حاجة لي وأي خير يحصل لي منذ الآن. اوعى تقول في نفسك أنا مش محتاج حاجة، أنا محتاج إيه؟ أنا عندي كل حاجة، وأي خير أنا محتاجه، أنا عندي كل شيء. ما تقولش كده، لا تقل لي ما يكفيني. ما هو الملاك بتاع كنيسة اللاوديكيين قال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة بي إلى أحد. لا تقل لي ما يكفيني، فلما أتعنى منذ الآن. أتعنى يعني أتعب، مش تجي لي تعنية يعني، لا أتعنى يعني أجوز العناء، إني أتألم أو أجاهد أو أتعب. إذا كان كل حاجة عندي هجاهد ليه وأتعب ليه وأشتغل ليه؟ فلما أتعنى منذ الآن إن البؤوس، جمع بؤس يعني كثرة البؤس، تنثى في يوم النعم، والنعم لا تذكر في يوم البؤوس. يعني مهما كانت عندك نعم تنساها في لحظة أول ما تجيلك إيه؟ ألم. ومهما كان في حياتك بؤوس كتيرة تنسى كل البؤس ده لو جات لك نعمة في يوم واحد. الإنسان سريع النسيان، فالفرح يغطي على الألم والألم يغطي على الفرح. فإنه هين عند الرب أن يجادي الإنسان بحسب طرقه يوم الموت. يعني الإنسان هيعرف كويس جدا في اليوم اللي بيموت فيه هو كان عايش إزاي حسب طريقه في الحياة. عشان كده في عادة جميلة عند الآباء الرهبان إن هم لما يحسوا إن في راهب منهم هيموت يتجمعوا كلهم حواليه ويفضلوا يراقبوه، سواء كان الراهب ده كويس أو وحش. يعني مش بيتجمعوا بس حوالين الرهبان الكويسين، لا ده بيتجمعوا حوالين اي راهب. ليه؟ لان في لحظه موته بيبان على وشه ان كان في سلام نتيجه انه عاش مع ربنا فعلا، وان كان في انزعاج وخوف واضطراب لانه ما كانش عايش مع ربنا حقيقي. فده يبقى درس حي قدام الرهبان ان كل واحد يعرف لحظته الايه الأخيرة، إن كان فعلا عايش مع ربنا ولا إن كان بعيد عن ربنا. فبيقول إن يعني اللي جربوا الموضوع ده بيحسوا فعلا كده إن النفس اللي بتبقى عايشة مع ربنا في لحظة انطلاقها بتبقى مستريحة فرحانة، والنفس اللي كانت بعيدة عن ربنا في لحظة انطلاقها بتبقى منزعجة أشد الانزعاج. فيقول فإنه هين عند الرب أن يجادي الإنسان بحسب طرقه يوم الموت. شر ساعة ينسي اللذات، وفي وفاة الإنسان انكشاف أعماله. كل حاجة بتبان في لحظة الموت. لا تغتبط أحد قبل موته، يعني ما تمدحش حد قبل ما يموت انك ما تعرفش حقيقته. حقيقته مش هتبان الا ساعة الموت. ان الرجل يعرف ببنيه، ببنيه يعني بثمرته. اذا كان انسان ربى اولاده او اللي خرجوا من صلبه في مخافة الله وفي محبة الله هيعرف، تعرف الشجرة من ثمرها. لا تدخل كل إنسان إلى بيتك. ويمكن هتلاحظوا أن الوصية دي غريبة شوية، يعني بيقول له ما تستقبلش أي حد في بيتك، مش أي إنسان تدخله. فإن مكايد الغشاش كثيرة. تقول طب هو ده مش بيتعارض مع فضيلة إضافة الغرباء؟ هنا بيقول أن كل فضيلة هي فضيلة في حد ذاتها، لكن تحتاج بجانبها إلى الحكمة، إلى الإفراز. إن الإنسان يبقى عنده حكمة. الحب فضيلة، لكن لو أنا بحب من غير حكمة الحب ده يتحول إلى رذيلة، زي الدبة اللي حبت صاحبها فإيه؟ موتته لأن ما عندهاش حكمة. التواضع فضيلة، لكن تواضع من غير حكمة مصيبة، بوظ الدنيا كلها، يهد الدنيا. يعني تخيلوا واحد مثلا عنده تواضع خاطئ، يبقى في قدامه انه يطفي زرار الكهرباء اللي مولع وهيعمل حريقة، لكن يقول لا اصلا ما استحقش. بنعملها كتير، اصل ما حدش قال لي. فهو زي ما سألوا الأنبا أنطونيوس في مرة، ايه اعظم الفضائل؟ فكانوا فاكرين هيكلمهم عن الاتضاع او يكلمهم عن المحبة، فقال لهم لا، افضل الفضيلة هي الافراز، ازاي تعرف تحب، وازاي تعرف تتضع، وازاي تعرف تدي عطاء وامتى ما تديش. الحاجات دي كلها محتاجة الى حكمة. فعشان كده بيقولك ما تدخلش كل حاجة الى بيتك. بيتك يعني حياتك، ما تسمحش لاي حد انه يخش، لان في غشاشين كتيرة هتحاول تخش. واول الغشاشين مين؟ الشيطان. مش هتقول بقى لا تنسوا اضافة الغرباء، والشيطان ده راجل غريب الناس كلها بتكرهه، صحيح بتجري وراه لكن بتكرهه، طب انا بقى هستضيفه. عشان كده مش اي شخص تتعامل معاه وتفتح له حياتك، تفتح له بيتك، تفتح له قلبك، لكن لازم يبقى عندك الحكمة والافراز. اجيب منين حكمة وافراز؟ من تعوذه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. كصفة الحجل الصياد في القفص، صفة قلب المتكبر وهو كراصد يرقب السقوط، فإنه يكمن محولا الخير إلى الشر ويصم المختارين بالنقائص. الحجل ده نوع من الطيور، بيعيش في المناطق الصحراوية والمناطق الصخراوية، وتمنه غالي جدا، ولحمه غالي جدا، والبيض بتاعه غالي جدا. بيسموه بالعبرية طائر القوري او الهاتف او الصارخ، لانه عنده مقدرة انه يصرخ بصوت عالي ويصوت جامد. ليه شوية صفات كده تلاقوها في سفر أرميا صح 17 عدد 11. أرميا ربنا بيتكلم على فمه ويقول حجلة، حجلة اللي هي أنثى الحجل، تحضن ما لم تبض. تحضن يعني تحتضن ما لم تبض، اللي ما بضتهوش. ليه؟ لأن الطائر ده عنده هواية عجيبة جدا، وهو ماشي لو لقى أي بيضة ما هياش بتاعته، مش هو اللي وضعها، يعمل فيها إيه؟ يحتضنها ويرقد عليها لحد ما تفقس. وبعد ما تفقس الفراخ اللي تطلع ما تروحلوش، لكن تدور على أمهاتها. يعني هو عمل إيه؟ حضن حاجة ورعاها وهو عارف إنها مش بتاعته، مش ليه، ومع هذا بيعمل كده. فأرميا كان يقصد طبعا الإنسان الطماع أو الإنسان اللي بيجري ورا الفلوس، هيحتضن حاجات لحد ما تفقس لكن مش هتروح له، مش هياخدها. كان يقصد بها حاجات كتيرة في سفر أرميا اتكلمنا عنها. لكن من ضمن أيضا صفات هذا الطائر أن الصياد لما يحب يصطاده وعايز يصطاده بكثرة لأنه ثمنه غالي، يمسك واحدة منها من الطيور ده ويحبسها في قفص، تقعد تعمل ايه بقى؟ تصرخ، تصوت، فتلم كل السرب بتاعها، تتجمع على صوتها، على صرخها، فتيجي ناحية القفص يكون هو نصب الشبك، فتقع كلها فين؟ في الشباك. عشان كده سموه القوري، الصارخ او الهاتف. فهي بغباوتها مش بس هي ضاعت، لكن ضاعت كل اللي حواليها، كل جنسها. فده اللي بيقوله كصفة الحبل الصياد في القفص، صفة قلب المتكبر. مشكلة المتكبر مش ان هو بس اللي بيضيع، لكن بيضيع كل اللي ايه اللي حواليه، بيدمر في الاخرين كمان. وهو كراصد يرقب السقوط، وكأنه يعني مستني اللحظة اللي هيقع فيها ويوقع كل الناس معاه فيها. وده اللي عمله مين؟ الشيطان. الشيطان مش بس وقع، لكن وقع معاه. فهنا بيحذر، اوعى تدخل انسان لبيتك لألا يكون مثل الحجل. دخل القفص وهيخرب البيت وانت هتروح معاه. عشان كده خلي عندك الحكمة في انك تقبل مين. فانه يكمن محولا الخير الى الشر، ده اللي دخل بيتك عشان يحول الخير إلى الشر، ويصم المختارين بالنقائص بالعيوب. من شرارة واحدة يكثر الحريق. الحريق الكبير ده بدايته كانت عبارة عن شرارة صغيرة، أمور صغيرة لكن بتكبر، ضعفة صغيرة، سقطة صغيرة، خطية صغيرة لكن بتولع حريقة، كلمة صغيرة لكن تولع حريقة. والرجل الخاطئ يكمن للدم. احذر من الخبيث الذي يخترع المساوئ، يخترع الغرض الشر، لئلا يجلب عليك عار الى الابد. ما تشاركهوش لئلا تخش في عار ابدي. ادخل الاجنبي الى بيتك، الاجنبي ده اللي هو مقصود به الغريب عن الله، فيقلب احوالك بالمشاغب ويطردك عن خاصتك. دخلت واحد غريب وارتبطت بيه، هيقلب كل احوالك بالخناق ويفقدك الاتصال بخاصتك، خاصتك اللي هم القريبين منك، عيلتك، ويفقدك اتصالك ايضا بربنا. عشان كده احذر من النفس اللي انت بتقرب منها أو بترتبط بيها. في إصحاح 12، إذا أحسنت فاعلم إلى من تحسن. يعني ما بتديش كده بصرف النظر عن أنت بتدي لمين، فيكون معروفك مرضيا. الحكمة هي أنك تصنع كل تصرف في موضعه، في مكانه، ومش بس في مكانه لكن كمان في وقته. ازاي تعمل العمل في المكان الصح وفي الوقت الصح. عشان كده اعلم الى من تحسن فيكون معروفك مرضيا. احسن الى التقي فتنال جزاء، ان لم يكن من عنده فمن عند العلي. التقي هنا يعني اللي في قلبه مخافة ربنا. تقول يعني معنى كده اني ما احسنش الى الاشرار او ما ساعدش الاشرار؟ هقول لك هيوضح الكلام. اول حاجة قال احسن الى التقي اللي يعرف ربنا، لانه حتى لو ما قدرش يرد لك الجزاء فتأكد ان جزائك هتاخده من الله. لا خير لمن يواظب على الشر ولا يتصدق. الانسان اللي عمال يعمل شر ومش عايز يعطي ملوش خير، لان العلي يمقت الخطاة ويرحم التائبين. يمقت الخطاة هنا اللي مصرين على خطيتهم، لكن يرحم الايه اللي بيتوب وبيرجع. طب انت بتقول دلوقتي بتقول نقي اللي هتحسن اليه، لكن في نفس الوقت بتقول ان لم تحسن فده ما لكش خير. طب قصدك ايه بقى بالخاطئ اللي انت ما تدهوش؟ يقول اعط التقي ولا تمد الخاطي، فإنه سينتقم من المنافقين والخطاة لكنه يحفظهم ليوم الانتقام. اعط الصالح ولا تؤاسي الخاطي، احسن إلى المتواضع ولا تعطي المنافق، امنع خبزك ولا تعطيه له لئلا يتقوى به عليك فتصادف من الشر أضعاف كل ما كنت تصنع إليه من المعروف. يعني تقول لي احنا الأول هنجيب سي في لكل واحد قبل ما نديله نشوفه ده إنسان كويس ولا مش كويس؟ أقول لك لا، المعنى مش كده خالص. المعنى انه بيقول لك ما تديش للخاطي. ليه؟ بانك لو اديته تساعده في انه يستمر في خطيته. ده اللي مقصود، لان المسيح علمنا ان احنا نحب الخطاة، والمسيح نفسه كان محب للعشارين والخطاة، بس المسيح ما ساعدهمش ان هم يستمروا في خطيتهم. المسيح ما حبش الخطاة علشان يفضلوا خطاة، لكن المسيح حب الخطاة علشان يتوبهم، وده فعلا اللي كان بيعمله. فهنا معنى انك تاخد بالك من اللي انت بتديله، لألا اللي انت بتديله ده تساعده على انه يستمر في الخطية ويتقوى في الخطية. يعني عارف واحد بيروح يصرف الفلوس اللي بياخدها على الإدمان، ما تدلوش، لأنك بتساعده أنه يستمر على الإدمان. أنت عارف أن الفلوس اللي هياخدها هيصرفها في الغلط. أنا ما بتكلمش على الفلوس بس، على أي نوع من المساعدة. إذا كان هياخد اللي أنت هتدهوله أيا كان معنوي أو مادي ويستمر به في خطيته، لا دي مش حكمة. لأن زي ما اتفقنا ان مع كل فضيله لازم يكون فيه حكمه وافراز. فضيله العطاء فضيله مطلوبه، لكن لابد انه يناسبها او يوافقها ويرافقها ان يكون فيه افراز. ما تديش علشان المنافق يستمر في نفاقه ولا الخاطي يستمر في خطيته، لاني بكده انا بشجعه على الاستمرار في البعد عن الله. صحيح ربنا هيجازي المنافقين والخطاة، لكن في يوم معين هو بيطول باله عليهم. اعطي الصالح ولا تؤاسي الخاطي، ما تأذرش الخاطي وتواسيه علشان يفضل مستمر في خطيته، لكن وبخه بحب فوقه. احسن الى المتواضع ولا تعطي المنافق، امنع خبزك ولا تعطيه له. خبزك يعني الحياة بتاعتك، ما تدهاش للخاطي وتقول أصل ده عطاء وأصل ده صدقة. لا تعطيه له لألا يتقوى به عليك فتصادف من الشر أضعاف كل ما كنت تصنع إليه من المعروف. يجازيك بالشر أضعاف من اللي انت قدمته له من الخير، لأنه بيتقوى في خطيته. إن العلي يمقت الخطاة ويكافئ المنافقين بالانتقام. لا يعرف الصديق في لا يعرف الصديق في الثراء، الثراء يعني وقت الراحة أو الغنى، ولا يخفى العدو في الضراء، الضراء اللي هو وقت الشدة والألم. في ثراء الرجل أعداؤه محزنون، وفي ضراؤه الصديق أيضا الصديق أيضا ينصرف. يعني عايز يقول إيه؟ الصديق ما يبانش إلا في وقت الثراء، وقت الغنى يظهر لك قوي ويقرب منك ويقول لك أنا صاحبك وأنا صديقك عشان يشاركك في اللي عندك، وفي وقت الضرر يهرب ويسيبك. وما يظهرش في وقت الضراء إلا العدو، مش هيستخبى ليه؟ لأنه هيسهر علشان يشمت فيك. ففي وقت الغنى الأصحاب بيتجمعوا، وفي وقت المصايب الأعداء هم اللي بيظهروا علشان يشمتوا. في سراء الرجل أعداؤه محزنون، لأن الأعداء كده يحزنوا لأنه شايفينه مبسوط وإيه وفرحان. ففي سراء الرجل، في غنى الرجل وراحته، الأعداء هيحزنوا. وفي ضراؤه يعني في ألمه وضيقه، الصديق أيضا ينصرف، صاحبه يسيبه ويمشي. لا تثق بعدوك أبدا، فإن خبثه كصدأ النحاس. تعرفين زمان ما كانش فيه مرايات إزاز، لكن كانوا بيشوفوا نفسهم في مرايات منين؟ من النحاس. النحاس ده كان بيلمع، فالإنسان يبص كده يلاقي وشه فيه. طبعا عارفين أن موسى النبي لما عمل مرحلة النحاسية جمع المرايا بتاعة النساء بتاعة بني إسرائيل، جمعها وخدها وصنع منها المرحلة النحاسية. النحاس ده بقى عيبه حاجة، أنه بيصدي، فلما يصدي الصورة ما تتشافش. فعشان تشوف الصورة لازم تجليه، يعني تشيل الصدى. فبيقول لا تثق بعدوك أبدا، فإن خبثه كصدى النحاس. الخبث بتاعه بيغطي على الصورة بتاعته، ما بينهوش على حقيقته. وإن كان متواضعا يمشي مطرقا، ممكن يظهر في صورة أنه متواضع وماشي وشه في الأرض. فتنبه لنفسك وتحرز منه، فإنك تكون معه كمن جلى مرآة، وستعلم أن نقاءها من الصدأ لا يدوم. هتشوفه على حقيقته لما تجلي الصدأ، بس للأسف هياخد لك شكل إيه تاني، لأن المراية هترجع تصدي تاني. وستعلم أن نقاءها من الصدأ لا يدوم، لأنه خبيث، هتفضل طبيعته مجنزرة. لا تجعله قريبا منك لألا يقلبك. المنافق والخبيث ما تخلوش قريب منك، لأنه هيقلب حياتك كلها. ويقيم في مكانك، يعني يشيلك برا ويقعد إيه مكانك. لا تجلسه عن يمينك لألا يطمع في كرسيك، ما تستندش عليه، لأنه بعد شوية هيزقك ويقعد في كرسيك. وأخيرا تفهم كلامي وتنخس بأقوالي. بيقول نصيحة كده، افهم اللي أنا بقوله لك ده عشان تعرف تعيش وتسلك في الحياة كويس. وتنخس يعني ايه؟ اتنخس زي المنخاس بتاع البقر، اتشك بأقوالي عشان تفوق وتصحى لنفسك وتعدل من اتجاهك، وما تبقاش ماشي نايم على نفسك. من يرحم راقيا، راقيا ده اللي هو بتاع التعابين، اللي بيطلع التعبان من الجحر بواسطة المضمار أو بخبطات معينة. فيقول من يرحم راقيا قد لدغته الحية. رحمت راقي، تأكد أنك في يوم من الأيام هيقرصك. أو يشفق على الذين يدنون من الوحوش. واحد بيشفق على ناس عايشة مع الوحوش، يعني ما هو الراقي ده تطبع بطبع الحية، واللي عايشين قريبين من الوحوش تطبعوا بطبع الوحوش، في يوم من الأيام حيلتفتوا إيه ويكلوك. هكذا الذي يسير الرجل الخاطي يمتزج بخطاياه. ما تشاركش الخاطي في خطيته وتقربه منك، لأنك هتتخلط بخطاياه، هتتقرص منه. إنه يلبس معك ساعة، وإن ملت لا يثبت. يعني لو اتدورت كده مش هيثبت. العدو يظهر حلاوة من شفتيه، وفي قلبه يأتمر أن يسقطك في الحفرة. يقول لك كلمتين حلوين وعايز يبلعك، وزي الشيطان، الشيطان بيخش جوه الناس وبيديهم نفس طبعه، يقول لك كلمتين حلوين وجوه قلبه عايز يفترسك ويوقعك في الحفرة. العدو تدمع عيناه، ممكن ينزل لك دمعتين لكن بيخدعك، وإن صادف فرصة يشبع من الدم، ولو تمكن منك هيشرب من دمك برغم انه كانوا لسه بينزل لك دمعتين، يعني انت صعدت عليه. ان صادفك شر وجدته هنا قد سبقك، يعني جات لك شر او مصيبه هتلاقيه هو اللي قبليها، ان هو اللي عاملها. وفيما يوهمك انه معين لك يعقر رجلك، في نفس الوقت بيقول لك يعني انا مشيرك، انا بعقلك تعمل ايه، تمشي ازاي، يهد رأسه ويصفق بيديه ويهمس بأشياء كثيرة ويغير وجهه. يهز رأسه يعني ايه، ايه وقعتك غلبتك، يشمت فيك يعني. يصفق بيديه يعني واحد انتصر وفرح، لما يبقى الواحد فرحان يخبط بأيديه بالضبط زي ما عملوا في المسيح، لما كان المسيح على الصليب كانوا بيهزوا الايه الرأس، يعني شمتانين ايه فيه، ينغضون الرأس زي ما بيقول في المزمور، بيستهزئوا بيه. أحسن يعني زي ما واحد يقول لك أحسن اللي حصل لك ده أحسن. ويصفق بيديه ويهمس بأشياء كثيرة ويغير وجهه. عشان كده احترس من الخاطي. صحيح احنا بنحب الخطاة لكن لا نمتزج بالخطاة، لألا تكون لنا حياة الايه الخطية، وإلا نقع في الخطية. المسيح لما أحب الخطاة كان من أجل أن يغير الخطاة، لكن مش من أجل أن يشارك الخطاة في خطيته. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ أي كلام ده إيه؟ ما فيهوش روح المسيح؟ ليه؟ ما هو يمقت الخطاة، يمقت الخطاة لأنه حيدنهم. بس مين هم الخطاة؟ أنا قلتها أول ما نطقت، الخطاة المصرين على خطيتهم. مش تهبني، ده هو الواقع. أمال الخطاة حيدنوا إزاي؟ لا بالعكس، في محبة، في محبة إن الخاطي يتغير. عشان كده الهلك بمنتهى الوضوح ويرحم التائبين، اهو موجوده ثالث عدد، يرحم الايه التائبين، لان باب التوبه مفتوح للانسان اللي هيرجع. وانا عايز اقول حاجه برضك، يعني كنا ان احنا نستغل محبه المسيح استغلال خاطئ. اسف، ده لا لا لا، يرحمنا ويرحم الخاطئ اللي مصر على خطيته لفترة محدودة. لكن في دينونة، لو ما كانش كده يبقى ما فيش حد هيتعاقب. لو المسيح كله رحمة وهو كله رحمة، لكن ما ننساش انه ايضا كله عدل. طب وماله، ما انا بحب الخاطئ من اجل تغييره. الكلام اللي هنا ان انا احب الخاطئ علشان أسيبه يستمر في خطيته. كلام واضح جدا، محدش نفى ان انا احب الخاطي، ده انا مش ممكن اغير الخاطي الا اذا حبيته، لكن مش معنى محبتي ليه ان أسيبه يستمر في الخطية. امال ايه بقى؟ بولس الرسول مثلا بيقول لتيموساو وبخ، عايز انتهر. يعني ايه وبخ؟ هيقول له ما انا المفروض احب الخاطي، المفروض اطبطب عليه. ويعني ايه التأديبات الكنسية؟ في فرق بين الانتقام وبين التأديب. التأديب مطلوب، وانا بحب عشان كده بأدب. انت بتأدبي ابنك ليه؟ عشان بتحبيه. ما تقوليش عشان انا بحبه مش هكلمه، يبقى هنا حب من غير حكمة. فعشان كده الحب مرتبط بالتأديب. من يحبه الرب ايه؟ يؤدبه، ويجلد كل ابن يقبله. إن كنتم لا تقبلون التأديب فأنتم نغول لا بنون. نغول يعني إيه؟ يعني أولاد زنا مش بنين. وابن الزنا ده شيء مش مهم. لا. فهنا محبة ربنا مش علشان الإنسان يفضل يبرطع زي ما هو عايز. محبة ربنا علشان تغير الإنسان. ما هو فعلا ربنا رحيم في عدله وعادل في رحمته.